ومن السنة مجانبة كل ما اعتقد شيء مما ذكرناه وهجرانه والبغض له يعني بغضه تجانب أهل البدع وتهجرهم وتمقتهم تبغضهم في الله وتهجر من والاهم ونصرهم ودب عنهم ولو كان من أهل السنة. من ناصر أهل البدع ووالاهم ودب عنهم وصاحبهم ولو كان من أهل السنة يهجر، لأنه بفعله هذا صار مبتدعا، كونه يوالي أهل البدع صار منهم، كونه ينصرهم ويدب عنهم. وفق الله جميع طاعته، صلى الله على محمد وآله وسلم، وفق الله جميع النفع والمصالح، صلى الله على محمد وآله وسلم. أحسن الله إليكم وأثابكم، وجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم، وجعلكم من أهل الفردوس الأعلى. شيخنا الكريم، هذا سائل يقول: بالنسبة لأشرطة طارق السويدان انتشرت كثيرا في جميع التسجيلات في المملكة، فما هي نصيحتكم لهؤلاء وجزاكم الله خيرا؟ نصيحتنا عدم الاستماع لأشرطة طارق السويدان وتحذير منها، كما سمعتم العلماء حذروا من نشر مساوي الصحابة، ويجب على المسلم أن يكف عما تجرى من الصحابة، وهذه فيها نشر لمساوي الصحابة ونشر للخلافات التي جرت بينهم، فهي تحدث يعني في القلوب، تغير القلوب وتحدث في القلوب يعني بغضا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوجد في القلب محبة هذا وبغض هذا، فيجب البعد عنها والحذر والتحذير منها وعدم الاستماع لها. نصيحة لكل واحد أن يحذرها بنفسه ويحذر غيره من سماعها. نعم. أحسن الله إليكم، يقول أيضا: لطارق السويدان أشرطة ليست في القول في الصحابة، وإنما له أشرطة في إعجاز القرآن، فهل تنصح بسماعها؟ ما أظن أنه يجيد في إعجاز القرآن، لأنه ليس من اختصاصه، كما حسب ما يعني ثبت أنه ليس اختصاصه في علم الشريعة، وإنما في أمور أخرى، فلا ننصح بسماعه أيضا لأنه ليس من أهل الاختصاص. نعم. أحسن الله إليكم، هذا أحد يقول: ما هو تعليقكم على ما جاء في الحاشية لهذا الكتاب بصفحة 214 في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله؟ يقول: فقد جزم بكفر من لم يحكم بما أنزل الله من غير تفصيل. يعني المسألة فيها تفصيل، الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل عند أهل العلم، إذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن الحكم ما أنزل الله لا يناسب العصر، أو أنه مماثل، أو أنه يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، فهذا ردة. أما إذا حكم في بعض القضايا بغير ما أنزل الله للهوى، طاعة الهوى والشيطان، طمعا في الرشوة، أو لأجل ينفع المحكوم له أو يضر المحكوم عليه، ويعلم أنه عاصي ويعلم أنه لا يجوز، فهذا عاصي، كفر وكفر أصغر. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله في كل شيء، بمعنى غير الشريعة وقلبها رأسا على عقب وبدل الشريعة كلها، فهذا فيه كلام لأهل العلم. فقرر جمع من العلم كالحافظ ابن كثير الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله في رسالة تحكيم القوانين أن من غير الشريعة رأسا على عقب من أولها إلى آخرها فقد بدل الدين، ومن بدل الدين كفر. وقال آخرون إنه لا بد أن تقوم عليه الحجة، ولا بد أن يبين له من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه، لأنه قد يكون جاهل، قد يكون لا يعلم، قد يكون مرغم على هذا لكونه لا يستطيع، فلا بد من قيام الحجة عليه، فإذا أصر بعد ذلك على استحلال كفر. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: أشكل علي فهم هذا الحديث أن الله عز وجل يضع يده بين كتفيه، فمن المقصود بذلك وجزاكم الله خير؟ المقصود بذلك أمرها كما جاءت، قل آمنا بالله وما جاء الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وما جاء رسول الله على مراد رسول الله، وتثبت فيه إثبات اليد لله وإثبات الأصابع، والكيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم، وجعل ما قلنا بميزان حسناتكم، ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. وفق الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: مسائل من السنة في العبادات والعادات. ومن السنة رفع اليدين في الصلاة عند افتتاحها وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وهو زيادة في الحسنات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعطى بكل إشارة حسنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو القسم الثالث من الرسالة من الكتاب. المؤلف رحمه الله قسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول النصوص والآثار في التحذير من البدع والمحدثات في الدين والأمر بلزوم السنة والجماعة. الأمر الثاني مسائل في التوحيد والاعتقاد، القسم الثاني. وهذا القسم الثالث مسائل من السنة في العبادات والمعاملات. والمؤلف رحمه الله استعرض عدة مسائل فقهية، مسائل فقهية وأدلتها من النصوص والأحاديث. والمؤلف رحمه الله أتى بمسائل كثيرة تقرب من 150 مسألة، لكنها مسائل قصيرة، ولو أردنا أن نتوسع فيها لا طال بنا المقام ولم ننهي الرسالة، لكن حاول إن شاء الله ألا نطيل وأن ننهي هذه المسائل في هذه الليلة، فتكون درسنا هذه الليلة فقه، بينما درسنا الماضي الليلة الماضية التوحيد والعقيدة، هنا مسائل، هنا درسنا يكون مسائل فقهية، مسائل فقهية وأدلتها من الكتاب والسنة. المسألة الأولى التي ذكرها المؤلف رحمه الله قال: ومن السنة رفع اليدين في الصلاة عند افتتاحها وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وهو زيادة في الحسنة. هذه المسائل من السنة، قوله من السنة المراد به سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، تشمل الواجب والمستحب، يعني ليس المراد من السنة ولا السنة الاصطلاحية عند المتأخرين. السنة عند المتأخرين عند الفقهاء ما هي النوافل التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، لكن السنة إذا أطلقت في عرف المتقدمين المراد بها سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، قوله وفعله وتقريره، يشمل الواجبات والمستحبات والمندوبات، فيدخل في السنة الواجب والمستحب. هنا يقول: ومن السنة رفع اليدين في الصلاة عند افتتاحها وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وهو زيادة في الحسنات. هذه من السنة المستحبة من النوافل، وهذا ثابت في الصحيحين وفي غيرهما. رفع اليدين هنا ذكر المؤلف في ثلاث مواضع: عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، وهناك موضع رابع أيضا ثابت في الحديث الصحيحة وهو عند الرفع عند القيام من التشهد الأول. فتكون المواضع التي ترفع فيها اليدين أربع مواضع: الموضع الأول عند افتتاح الصلاة عند تكبيرة الإحرام، والموضع الثاني عند الركوع، والموضع الثالث عند الرفع من الركوع، والموضع الرابع عند القيام من التشهد الأول في الثلاثية والرباعية. والموضع ما ذكره المؤلف رحمه الله ثابت في البخاري وفي غيره. وهذا الرفع مستحب لو تركه الإنسان فلا حرج، والسنة أن يبدأ الرفع مع التكبير وينهيه مع التكبير، ورفع هكذا. وجاء رفع اليدين جاء في الأحاديث رفعهما حتى يحرم كبيه، الله أكبر الله أكبر. وجاء في بعض الأحاديث رفعهما حتى يحالي فروع أذنيه، واختلف العلماء في الجمع بينهما، فقال بعض العلماء إن هذا من اختلاف التنوع، فمرة يرفع يديه حتى يحالي منكريه، ومرة يرفع يديه حتى يحالي فروع أذنيه. وقال آخرون من أهل العلم يجمع بينهما بأن أطراف الأصابع تحالي فروع الأذنيه والكف يحالي المنكبين، والأمر في هذا الواسع هو مستحب، إذا رفع يديه مستحب، وإن ترك فلا حرج. عند الركوع عند تكبيرة الإحرام الله أكبر، هكذا عند الركوع الله أكبر، وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول. أما عند السجود وعند الرفع من السجود فلا يشرع. جاء في حديث في أبي داود وغيره لكن حديث ضعيف لا يثبت. رفع اليدين عند السجود وعند الرفع من السجود لا يثبت. وإنما ثابت في هذه المواضع الأربعة عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه. وقال المؤلف هو زيادة في الحسنات يعني أنه مستحب إن فعله المسلم أثابه الله وإن تركه فلا حرج عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعطى بكل إشارة حسنة. ذكر محقق أنه رواه الطبراني من حديث عقبة وأن الهيثمي حسن إسناده يعني أنه حسنة يعني أنه مستحب وليس بواجب. نعم. ومن السنة المسح على الخفين لمن أحدث وكان لبس خفيه وهو كامل الطهارة إن كان مسافرا 3 أيام ولياليها وإن كان مقيما يوما وليلة. هكذا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله هو وأصحابه. وعلى ذلك مضت سنة الأولين المسلمين وأخذ به علماء الدين. لا ينكر ذلك ولا يرده إلا مبتدع من الناس مخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم راغب عن سنته راد لقوله. نعم. ومن السنة المسح على الخفين لمن أحدث وكان لبس خفه وهو كامل الطهارة إن كان مسافرا 3 أيام ولا يليها وإن كان مقيما أو ليلة. هذه السنة مسح الخفين ثابتة في الحديث الصحيح وهي من الحديث المتواترة. وقلت لكم إن الحديث المتواترة قليلة تقارب 14 حديث منها حديث مسح الخفين ومنها حديث الحوض ومنها حديث الشفاعة ومنها حديث من بنى الله مسجدا بنى له بيتا في الجنة ومن حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار قليل. ومنها حديث مسح الخفين وهي متواترة وقد أجمع عليها السنة والجماعة للمسافر 3 أيام ولا يليها كما في حديث علي قال للمسافر 3 أيام ولا يليها وللمقيم يوم وليلة. إذا لبس الخف على طهارة لابد أن يلبس على طهارة لما ثبت في حديث صحيح في حديث المغيرة بن شعبة لما فوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وغسل وجهه وكفيه قال فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ثم مسح عليهما. وهذه السنة المتواترة أنكرها الرافضة أنكروا المسح على الخفين وقالوا لا يجوز المسح على الخفين ولا يجوز غسل الرجل في الوضوء لا تغسل الرجلان ولا تمسح الخف بل إذا كانت الرجلان مكشوفتين فإن المتوضئ يمسح ظاهر قدميه مسح وهو إمرار اليد على العضو مبلولة بالماء. وإن كان عليه خفان وجب خلع الخفين ومسح ظهور القدمين. فهذه من المخالفات الرافضة للسنة والجماعة ولهذا يذكرها العلماء في كتب العقائد ويقول العلماء ونرى المسح على الخفين يعني خلاف الروافض الذين يرون ونرى يعني ونعتقد المسح على الخفين خلافا للروافض الذين لا يرون المسح على الخفين. ومسألة وإن كانت مسألة فرعية إلا أنها تذكر في كتب التوحيد في كتب أصول الدين للرد على الرافضة الذين أنكروا هذه السنة المتواترة. ولهذا مؤلف رحمه الله والمسح على الخفين كما سبق ثابت والذين نقلوا كيفية غسل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مسحا للخفين وغسل للرجلين المكشوفتين أكثر من الذين نقلوا لفظ الآية وهي آية المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قلتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق لأنه ليس كل واحد من الصحابة يحفظ الآية لكن كل واحد منهم يتوضأ إما نقل الوضوء شاهد النبي صلى الله عليه وسلم أو نقله عمن شاهده فصار نقل كيفية الوضوء أكثر تواترا من نقل لفظ الآية. فالذي ينكر هذه السنة منكر لأمر متواتر والذي ينكر الأمر المتواتر إذا قامت هذه الحجة يكفر نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا قال المؤلف رحمه الله من السنة المسح على الخفين لمن أحدث ولا يمسح على الخفين إلا في الحدث الأصغر أما الجنابة فلا بد من خلع الخفين وكان لبس الخفين وكان لبس خفيه وهو كامل الطهارة. قال هكذا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله وأصحابه، وعلى ذلك مضت سنة الأولين المسلمين وأخذ به علماء الدين، لا ينكر ذلك ولا يرده إلا مبتدع من الناس وهم الرافضة، مخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، راغب عن السنة راد لقوله. نعم. ومن السنة تعجيل الإفطار وتأخير السحور. نعم، هذه من السنة مستحبة للصائم، تعجيل الإفطار وتأخير السحور، لقول النبي، لقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. هذا من السنة، من المستحبات، من السنة للصائم تعجيل الفطر بشرط أن يتحقق الغروب، وتأخير السحور بشرط أن لا يخشى طلوع الفجر. يؤخر، يبادر بالفطر بعد تحقق الغروب، ويبادر ويؤخر السحور ما لم يخشى طلوع الفجر. نعم. والمبادرة بصلاة المغرب إذا غاب حاجب الشمس قبل ظهور النجوم. نعم، هذا السنة، المبادرة بصلاة المغرب والتبكير بصلاة المغرب إذا غاب حاجب الشمس قبل ظهور النجوم، لحديث سلمة بن الأكوع: كان النبي يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. ولما ثبت أيضا عن الصحابة أنهم قالوا: كنا ننصرف من صلاة المغرب وأحدنا يبصر موقع نبله، يعني يبكر بصلاة المغرب، كنا ننصرف من صلاة المغرب وأحدنا يبصر موقع نبله، يعني إذا رمى يرى مكانه، ما دخل الظلام، ما اشتد الظلام. والرافضة يخالفون هذه السنة، فلا يصلون المغرب إلا عند اشتباك النجوم وانعقادها، فالواجب مخالفتهم. في الفطر لا يفطرون إلا ولا يصلون المغرب إلا إذا اشتبكت النجوم وانعقدت النجوم بعد الظلام، فهذا فيه مخالفة للسنة. ولهذا قال النبي: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر، يعني بعد تحقق الغروب. أما الرافضة فإنهم يؤخرون صلاة المغرب إلى اشتباك النجوم، فلا يفطرون ولا يصلون المغرب إلا إذا اشتبكت النجوم، فالسنة مخالفتهم. نعم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. لا تزال أمتي بخير ما عجلت الإفطار وأخرت السحور. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما لم يؤخروا صلاة المغرب، ما لم يؤخروا صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم، لأن هذا فعل الرافضة، تأخير من اشتباك النجوم. نعم. وقال سليمان بن داود الأودي: كنت أصلي مع علي بن أبي طالب المغرب وأنا لا أدري أغربت الشمس أم لا، يعني أنهم يبادرون بأداء صلاة المغرب، لكن هذا محمول على أن سليمان هو الذي عنده شك، عنده شك لا أدري غربت الشمس أم لا، لكن غيره ما عنده شك، هو شك، عنده شك هل غربت الشمس أم لا، لكن علي وغيره ما لا لا لا يصلون إلا بعد تحقق غروب الشمس. نعم. ومن السنة لمن أراد طلاق زوجته ألا يطلقها إلا تطليقة واحدة إذا طهرت من الحيض ولم يصبها في ذلك الطهر، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها، فإن طلقها ثلاثا في لفظ واحد في طهر واحد أصابها فيه. لعله أو في طهر، صدق أو، فإن طلقها ثلاثا في لفظ واحد أو في طهر واحد. فإن طلقها ثلاثا في لفظ واحد أو في طهر واحد أصابها فيه، أو هي حائض فقد طلقها طلاق البدعة وهي حرام عليه لا تحل له أبدا حتى تنكح زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها وقد أصابها ودخل بها. نعم، من السنة لمن أراد طلاق زوجته ألا يطلقها إلا تطليقة واحدة إذا طهرت من الحيض ولم يصبها في ذلك الطهر، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها. هل السنة؟ السنة أن يطلق زوجته إذا أراد أن يطلق طلقة واحدة، فإذا طلقها طلقتين ثلاث طلقات في لفظ هذا بدعة، السنة طلاق طلقة واحدة، ولا بد أن يكون الطلاق وهي طاهرة، فإن كانت حائض فهو بدعة، ولا بد أن يكون في طهر لم يمسها فيه، فيطلقها في طهر جامعة فيه فهو بدعة، فيكون طلاق البدعة له أحوال. طلاق البدعة أن يطلقها بثلاث هذا بدعة. ثانيا أن يطلقها في الحيض هذا بدعة. ثالثا أن يطلقها في طهر جامعة فيها هذا بدعة. كم أنواع طلاق البدعة؟ ثلاث. السنة أن يطلقها بكلمة طلقة واحدة لا يطلقها ثلاث، ولا بد أن يطلقها في طهر لم يجامع فيه أو يطلقها وهي حامل وقد تبين حملها هذا طلاق السنة. يطلقها طاهرا لم يمسها فيه أو يطلقها وهي حامل وقد تبين حملها هذا السنة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ألا يطلقها إلا تطلق واحدة طهر من الحيض لو لم يصبها في ذلك الطهر ثم يتركها حتى تنقضي. فإن طلقها ثلاثة في لفظ واحد هذا بدعة، أو في طهر واحد صلى فيه هذا بدعة، أو هي حائض هذا بدعة. ولهذا قال فقد طلقها طلق البدعة. ثلاثة أحوال بدعة. وهي حرام عليه لا تحل له أبدا، يعني إذا طلقها ثلاثة حتى تنكح زوجا غيره. فإذا نكحت زوجا غيره ثم مات عنها الزوج أو طلقها وقد أصابها ودخل بها حلت الأول. إذا طلقها ثلاث حرمت عليه. متى تحل له؟ إذا تزوجها زوج آخر ثم بعد ذلك الزوج الآخر يموت عنها أو يطلقها وقد دخل بها وقد جامعها. فإن تزوجها زوج ولم يجامعها طلقها قبل الدخول ما حلت الأول، أو تزوجها آخر بنية التحليل يحللها للأول فهذا التيس مستعار ولا تحل الأول. إذن متى تحل؟ إذا طلقها ثلاثا بشروط أن يتزوجها زوج آخر ويجامعها الزوج الآخر ويكون ثم يموت عنها أو يطلقها، ولا أيضا يتزوجها بنية التحليل الأول. فإن كان بنية التحليل فهو التيس المستعار لعن الله التيس المستعار ولا تحل الأول. أو طلقها ولكن ما أو تزوجها زوج ولكن ما جامعها طلقها ثم تزوجها ثم طلق قبل الدخول قبل الجماع يعني قبل أن يدخل بها فلا تحل الأول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رفاعة امرأة رفاعة لما جاءت إليه وقد تزوج زوجا آخر وتريد أن ترجع إلى الأول قال أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته يعني الجماع. فلا تحل الأول حتى يجامعها الثاني، يجامعها ثم يموت عنها أو يطلقها، ولا يكون بنية التحليل للأول. نعم. ومن السنة التكبير على الجنائز أربع تكبيرات، فإن كبر إمامك أكثر فمن السنة أيضا أن تتبعه بعد أن ترى أنت أنها أربع، فقد قال ابن مسعود كبر ما كبر إمامك. نعم، هذا السنة في التكبير على الجنائز أربع تكبيرات. التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، والتكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والتكبيرة الثالثة دعاء الميت، والرابعة يسكت قليلا ثم يسلم. هذا السنة. وجاء في بعض الحديث في صحيح مسلم النبي كبر خمسا وبعض ستا وبعض سبعا، لكن ذكر النووي وغيره أن هذا منسوخ وأن الشريعة استقرت على الاقتصار على أربع تكبيرات، وهذا هو الذي عليه الجمهور. والمثل ليس في إجماع، لكن هذا هو مذهب الجمهور. مذهب الجمهور هو الأقرب الاقتصار على أربع تكبيرات. جاء عن بعض الصحابة أنه كبر على بعض خمس تكبيرات وست تكبيرات وسبع، لكن الأرجح أنه يقتصر على أربع، وأن هذا هو الذي استقرت عليه الشريعة. ولهذا نقل النووي الإجماع على هذا، لكنه النووي رحمه الله متساهل في نقل الإجماع. مقصوده بالإجماع قول الجمهور وقول الأكثر، نقلها النووي وغيره، النووي وابن المنذر وابن عبد البر، كل هؤلاء يتساهلون يقولون الإجماع ويقولون أجمع العلماء ويريدون قول الأكثر قول الجمهور، يتساهلون في نقل الإجماع. فالسنة الاقتصار في التكبير عليه أربع تكبيرات، هذا هو الذي عليه الجمهور. يقول المؤلف فإن كبر إمامك أكثر فمن السنة تتبع لا تخالف بعد أن ترى أنت أنها أربع. فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه كبر ما كبر إمامك لا تخالف الإمام. كما أن الإمام إذا قنت في صلاة الفجر تابع غنما على دعائه، وإن كنت لا ترى القنوت. الصواب أنه لا يشرع القنوت في صلاة الفجر إلا في النوافل كما سيأتي، لكن إذا صليت خلف من يقنت تتابعه ولا تخالفه. نعم. ومن السنة أن لا تجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم، هذا من السنة أن لا تجهر بل تسر، لما جاء في الأحاديث أن في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان كانوا يستطيعون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي رواية لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخر، وفي لفظ كانوا يسرون، فالسنة الإسرار بالبسملة، وإن جهر بها بعض الأحيان فلا حرج، يعني ثبت أن أبا هريرة جهر بها مرة للتعليم، والشافعية يرون مشروعية الجهر بالبسملة، والصواب عدم الجهر بالبسملة. نعم. ولا تقنط في الفجر إلا أن يدهم المسلمين أمر من عدوهم فيقنط الإمام فتتبعه. هذا هو السنة. السنة ألا قنوت في صلاة الفجر خلافا للشافعية. الشافعية يرون القنوت في صلاة الفجر، والصواب أن القنوت إنما يكون عند النوازل، إذا نزلت المسلمين نازلة قالت الإمام ويؤمن الناس على دعائه، ولهذا قال المؤلف ولا تقنط في الفجر إلا أن يدهم المسلمين أمر من عدوهم فيقنط الإمام فتتبعه. هذا هو السنة لحديث طارق مالك الأشعري أنه سأل أبا قال قلت لأبي يا أبتي قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فهل كانوا يقنطون؟ فقال أي بني محدث، فهل يقنط في صلاة الفجر؟ قال أي بني محدث. والحديث لا بأس بسنده، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وهو تابع حديث لا بأس به، فدل على أن القنوت في صلاة الفجر غير مشروع. لكن الشافعية استدلوا بحديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط ما زال يقنط حتى فارق الدنيا، لكن المراد يقنط مراد طول القيام طول القيام، ومراد القنوت ما زال يقنط يعني يطيل القيام، هذا هو الصواب. لكن إذا صليت خلف من يقنط تؤمن على دعائي ولا تخالف، لأن الخلاف شر، كما كان الإمام أحمد يفعل هذا، إذا صليت خلف من يقنط أو يصلي أو يدعو دعاء ختمة في رمضان صلي خلفه ولا تخالف، الخلاف شر ولو كنت لا ترى ذلك. نعم. والوتر ركعة مفصولة مما قبلها من الصلاة والقنوت فيها بعد الركوع. الوتر ركعة تقرأ فيها الفاتحة وقل هو الله أحد ثم ترفع ثم تسجد، والقنوت ورفع اليدين سنة. القنوت الوتر ركعة ولا علاقة له بالقنوت، فالقنوت مستقيم مستحب. إذا صليت ركعة فقد أتيت بالوتر سواء قنت دعوت يعني قنوت أو لم تقنت، وأقل الوتر ركعة مفصولة مما قبلها، وأدنى الكمال ثلاث ركعات، الوتر بثلاث ركعات، ولك أن تصلي ركعتين ثم تسلم ثم تصلي ركعة ثم تسلم، ولك أن تسردها سردا توتر بثلاث لكن لا تجلس إلا في آخرها لا تشبه بصلاة المغرب، تسرد ثلاث، ولك أن توتر بخمس ثبت عن النبي ترد خمس تسرد خمس لا تجلس إلا في آخرها وتر تنويها وتر، ولك أن توتر بسبع وتجلس في السادسة وتشهد ثم تقوم وتأتي بالسابعة، ولك أن توتر بتسع أيضا تسردها سرد تجلس في الثامنة وتتشهد وتقوم ثم تأتي بالرابعة تنويها وتر، هذا كله ثابت في الأحاديث. وقال بعض العلماء من الحنابلة وغيرهم لك أن توتر بإحدى عشر ركعة بسلام واحد تسردها سرد تجلس في العاشرة وتتشهد وتقوم وتأتي بالحادي عشرة، هذا إذا كان إنسان يصلي وحده، أما إذا كان إمام ما ينبغي أن يسرد خمسة أو سبعة أو تسعة، لأن هذا شق على الناس، الناس يكون لهم حاجات، يكون إنسان محتاج إلى الحمام ويكون حاجة، لكن إذا كان إنسان يصلي وحده بالليل له هذا، والأفضل أن يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بركعة. وصلاة الليل ليس لها حد محدد، يقول النبي صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، ولو تصلي مئة ما في حد محدد، لكن الأفضل إحدى عشرة أو ثلاثة عشرة ركعة، هذا هو أكثر ما وتر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بسبع وأوتر بتسع، وما قول عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيرها لا إحدى عشرة ركعة، يعني في الأغلب. ثبت في حديث ابن عباس أنه أوتر بثلاثة عشرة ركعة. والقنوت فيها بعد الركوع، القلوس بعد الركوع في الوتر. أما في صلاة الليل تصلي 4 ركعات أو 6 ركعات في سلام واحد فهذا لا يجوز، لا بد أن تسلم من كل ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا خبر من معنى الأمر. لكن إذا نويت الوتر لك أن تتر ب3 في سلام واحد أو ب5 أو ب7 أو ب9، لكن إذا كنت لا تريد الوتر فليس لك أن تصلي 4 ركعات في سلام واحد في الليل ولا 6 ركعات لهذا الحديث. صلاة الليل مثنى مثنى، أما النهار الجمهور على أنه جائز يصلي 4 ركعات في السلام الواحد، وبعض العلماء يرى أنه لا يجوز، ومنشأ الخلاف حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى في زيارة النهار، طعن فيها بعض العلماء من حفاظ وغيرهم كالنسائي على الرواية وهم، والنهار طعن فيها الجمهور قالوا كلمة النهار ما تثبت، وعلى هذا فيجوز في النهار أن تصلي 4 ركعات في السلام الواحد. وقال آخرون إنها ثابتة، فعلى هذا لا تصلي في النهار 4 ركعات، أما في الليل اتفق لا تصلي 4 ركعات في سلام الواحد، لا تصلي كل ركعتين إلا إذا نويت الوتر، تصلي 3 أو 5 أو 7 أو 9. نعم. ومن السنة إفراد الإقامة. نعم، السنة إفراد الإقامة لما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، فالأذان شفع الله أكبر الله أكبر انتهي، الله أكبر الله أكبر هذه شفع الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله انتهي، الشهادة النبي برسالة انتهي، حي على الصلاة انتهي، حي على الفلاح انتهي، شفع الله أكبر انتهي، إلا التهليلة الأخيرة فرض. أما الإقامة فجدها مفردة الله أكبر الله، إلا التكبير الأول الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله فرض إيثار، أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح، إلا قد قامت الصلاة والتكبير في أولها والتكبير في آخرها. وفي أذان أبي محذورة الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم شف في الإقامة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، كما أن في الأذان فيه ترجيع، الأذان أنواع والإقامة أنواع. في حديث أبي محذورة الأذان 19 جملة، في حديث بلال 15 جملة، لأن في أذان أبي محذورة الترجيع، وهو أنك في الشهادتين ترجع أشهد أن لا إله إلا الله سرا، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم تفصلتك أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ترجع إليه. ثم في الشهادة أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، المؤذن يقول بينه وبين نفسه، ثم يرفع أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، هذا أذان محذورة 19 جملة. وأما أذان بلال 15 جملة، ما في ترجيع، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، وأشهد أن محمد رسول الله مرتين برفع الصوت. والأفضل أذان بلال لأنه هو الذي يؤذن به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأذان أبي محذورة جائز، علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبي محذورة يؤذن به في مكة. فالسنة إفراد الإقامة، وهذا هو إقامة بلال، وإقامة أبي محذورة فيها شرط، وهذا كله ثابت. نعم. ومن السنة أن تركع ركعتين إذا دخلت المسجد قبل أن تجلس إن كنت على وضوء، وإن كان يوم الجمعة والإمام يخطب. نعم، السنة أن تركع ركعتين إذا دخلت المسجد قبل الجلوس إذا كنت على وضوء، هذا السنة تحية المسجد، لحديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهاتان الركعتان مستحبتان عند الجمهور، وذهب بعض العلماء إلى أنها واجب الثاني وهم الظاهرية، ذهبوا إلى وجوب حيث المسجد وقالوا إن لهما سبب خاص، وأما الجمهور قالوا لا يجب إلا الصلوات الخمس لحديث هذا علي غيرها إلا أن تطوع، لكن الظاهرية قالوا هذه وجبت بسبب خاص وهو دخول المسجد، وهو قول قوي. وإن كان يوم الجمعة والإمام يخطب، حتى إذا دخلت والإمام يخطب صلى ركعتين، لأنه ثبت في الحديث الصحيح أن سليك الغطفاني دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم ترك ركعتين وتجوز فيهما، يعني خففهما. فإذا كان الإنسان الذي يدخل والإمام يخطب مأمور بصلاة الركعتين فكيف بغير هذه الحالة وهو مأمور باستماع الخطبة؟ ولهذا قال ومن السنة الانصات للخطبة والاستماع لها. نعم، هذه السنة الواجبة، يجب أن انصات الخطبة والاستماع لها. نعم. ولا يجوز الإنسان أن يعبث في الصلاة. نعم. ومن السنة الإنصات للخطبة والاستماع إليها. هذه السنة واجبة. نعم. والإقبال بوجهك على الخطيب إن كنت بحيث تعاينه أو لا تعاينه فالإنصات. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال صح والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. نعم. هذه السنة الإقبال الإنسان يقبل الوجه على الخطيب سواء كان يشاهد أو لا يشاهد، إن كان لا يشاهد فالإنصات، وإن كان يشاهد يقبل عليه بوجهه ويستمع لما يقوله. لحديث عبد الله بن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. والحديث الثاني قول النبي: من قال صح والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. هذا حديث صحيح ثابت رواه الجماعة. نعم. وقال: من تكلم والإمام يخطب كان كالحمار يحمل أسفارا. وهذا أيضا جاء في حديث ضعيف، ولكن الثابت من لغى، من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. صح اسم فعل أمر بمعنى تسكت أو أنصت. وعلى هذا إذا رأيت من يتحدث في يوم الجمعة لا تكلمه، لكن تشير له بالإشارة، أن تشير بالإشارة، لا تشمت العاطس ولا تتكلم ولا تتسوق، مثل الصلاة الصلاة والخطبة، لكن تشير باليد كما أنك تشير باليد في الصلاة ترد السلام باليد. فلا، لكن إذا رأيت ما يتكلم تشير إليه وتنصحه بعد الصلاة، ولا تتكلم معه، لا تتكلم ولا تشمت العاطس ولا ترد السلام، مثل الصلاة. نعم. وقال: من تكلم والإمام يخطب كان حظه من الجمعة كفة تراب. هذا يحتاج إلى شروط. هذا جاء في حديث أبي بن كعب: ما لك من جمعتك إلا ما لغوت. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدق أبي. أما هذا حظه من الجمعة كفة تراب، هذا يحتاج إلى ثبوت. لكن ثابت: من تكلم والإمام فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، يعني لا ثواب له، لكن الجمعة صحيحة لا يعيد الصلاة. نعم. ومن السنة أن تسلم على من دخلت عليه في مسجد أو غيره، وتسلم إذا خرجت. نعم. لحديث أبي هريرة مرفوع: إذا انتهى أحدكم من المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخر. هذه السنة، يسلم إذا دخل ويسلم إذا خرج. نعم. لما ورد في الأحاديث الصحيحة من الأمر بإفشاء السلام، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام سبب في المحبة، والمحبة دليل على الإيمان، والإيمان سبب في الخلجة. نعم. ولا تحرم شيئا مما حله الله عز وجل، فإن فاعل ذلك مفتر على الله راد لقوله معتد ظالم. قال الله عز وجل: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وقال في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وعاب اليهود بتحريم الجزور التي أحلها لهم ولسائر الخلق، فقال عز وجل: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. ثم قال عز وجل: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. ثم إن الروافض تشبهت باليهود في تحريم ما أحل الله، وردوا على الله عز وجل قوله وافتروا عليه البهتان، وحرموا الجري بوزن الذم. نعم. نوع من السمك. نعم. وحرموا الجري الجري على وزن الذم الجري. وحرموا الجري من السمك ولحم الجزور. نعم. هذه المسألة وهي تحريم ما أحل الله أمر خطير. هذا قال: ولا تحرم شيئا مما أحل الله عز وجل، فإن فاعل ذلك مفتر على الله راد لقوله معتد ظالم لقول الله عز وجل قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وإذا حرم ما حل الله عن عمد وقامت عليه الحجة ويعرف الدليل هذا قد يكون رده والعياذ بالله لأنه مكذب لله. من حلل ما حل ما حرم الله وحرم ما حل الله متعمد وعرف الدليل وقامت عليه الحجة هذا قد رده لأنه مكذب لله. لكن قد يحرم عن غير عمد أو عن جهل. ولهذا قال المؤلف إن فعل ذلك مفتر على الله راد لقوله معتد ظالم تجاوز للحد ظالم لنفسه. واستدل بالآية قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا ثم أنكر الله أن يقول الله أذن لكم أم على الله تفترون. فجعل تحريم ما حل الله افتراء على الله. ولا ومن إن الذين افتروا على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. جعل عدوان. وعاب اليهود يعني عاب الله سبحانه وتعالى على اليهود وأنكر عليهم بتحريم الجزور التي حلها لهم ولسائر الخلق. فقال عز وجل كل الطعام كان حل لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. ثم قال عز وجل فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. فدل على أن من حرم ما حل الله فقد افترى على الله وهو ظالم. قال المؤلف ثم إن الروافض تشبهت باليهود في تحريم ما أحل الله وردوا على الله عز وجل قوله وافتروا عليه البهتان وحرموا الجرية من السمك نوع من السمك ولحم الجزور مشابهة لليهود. فالروافض شابهوا اليهود شابه حرمت اليهود الجزور لحم الجزور حرمت الرافضة شابهت حرمت اليهود الجري من السمك حرمت الرافضة. وذكر ابن القيم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتاب منهاج السنة أن الروافض شابهوا اليهود في 70 خصلة 70 خصلة شابهوا اليهود منها تحريم السمك تحريم الجزور ومنها أن اليهود والروافض كل منهم لا يصلي المغرب إلا عند اشتباك النجوم ما يقرب من 70 خصلة وسبعين مسألة وافق الرافضة فيها اليهود. فالرافض لهم شبه باليهود. نعم. وقد قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرم ما أحل الله كالمحلل ما حرم الله. ولعل الأكثر منهم ممن يحرم هذا ويعيب أكله يزني ويشرب الخمر ويأخذ أموال الناس ظلما. وفي الناس من يستهين لتحريم هذه المآكل ويستصغره من فعلهم وهذا عند العلماء من الكبائر العظيمة والفواحش العظيمة لمبارزة الله ورد قوله في تحريم ما أحله وتضييق ما وسعه في تحريم ما أحله الله. نعم في تحريم ما أحله الله مع بصف الجلالة في تحريم ما أحله الله وتضييق ما وسعه وحظر ما أطلقه. وقد عدد علينا نعمه وأحصى لدينا مننه في قوله وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا. نعم هذا في المؤلف رحمه الله في ساق حديث المحرم ما أحل الله كالمحلل ما حرم الله. ذكر حق نواه الشهاب القضاعي في مسنده يقول فلعل الأكثر منهم ممن يحرم هذا ويعيب أكله يعني يحرم مثلا لحم الجزور ويحرم الجري من السمك ويعيب أكله تجده مع ذلك يفعل الكبائر يزني ويشرب الخمر ويأكل أموال الناس بالباطل ويقول السمك حرام ولحم الجزور حرام وهو يزني ويشرب الخمر ويأكل أموال الناس بالباطل. وفي الناس من يستهين لتحريم هذه المآكل ويستصغره من فعلهم يستهين لتحريم الجزور وتحريم يرى أنها أمر هين وهذا عند العلماء من الكبائر. لماذا من الكبائر العظيمة والفواحش العظيمة؟ لماذا؟ لمبارزة الله ورد قوله يعني رد قول الله في تحريم ما أحله الله وتضييق ما وسعه الله وحظر ما أطلقه الله حظر يعني منع ما أطلقه الله. فهذا تجده رد قول الله وضيق ما وسعه الله ومنع ما أطلقه الله والله تعالى عدد علينا نعمه وأحصل لنا منها فقال وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا. وهذا عام، فكيف يحرم الجري من السمك والله تعالى امتن علينا وقال وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا ولم يستفي شيئا. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. نعم، هذا رواه أصحاب السنن وأحمد، وفيه دليل على أن ميتة البحر حلال ولم يستثن الجري كما استثنت الروافض. نعم. وقد علم الله أن الجري في البحر وكيف لا يعلم وهو خلقه، وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجري في البحر أفتراهما أعياهما أن يستثنيا لتحريم الجري، ولقد جعل نحر الجزور من أعظم ما تقرب به إليه وابتغي به الفوز لديه. فقد قال عز وجل والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، وجعل جزاء من انتهك حجه وجعل جزاء من انتهك حجه بأعظم المحارم وهو الوضوء أن ينحر البدن وهو الوضوء أن ينحر البدن. هذا مناقشة من مؤلف للروافض في تحريم نوع من السمك وهو الجري وتحريم لحم الجزور. يقول إن الله تعالى قد علم أن الجري في البحر، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ما وحل ميتته، وقال سبحانه وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا، وهو يعلم أن سبحانه أن في البحر الجري ولم يستثنه، فكيف تحرمونه؟ الله تعالى يعلم أن في البحر الجري، ومع ذلك قال سخر لكم وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا، ونبيه صلى الله عليه وسلم يعلم أن في البحر هذا النوع من السمك، ومع ذلك قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ولم يقل إلا الجري لا تأكله. ولهذا قال وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجري في البحر. أفتراهما أعياهما، يعني الرب سبحانه وتعالى والرسول، أفتراهما أعياهما أن يستثنيا لتحريم الجري؟ هل إلا عاجز أن يقول إلا الجري لا تأكله، أو الرسول قال الحل ميتته إلا الجري لا تأكله؟ فلما لم يستثني فكيف تستثنون أيها الرافضة؟ ثم ناقشهم في أكل نحر الجزور في تحريم الجزور، قال ولقد جعل الرب يعني سبحانه نحر الجزور من أعظم ما تقرب به إليه وابتغي به الفوز لديه. تذبح الضحايا والهدايا أفضل شيء تذبح الجزور، ليش؟ لكثرة ثمنه وكثرة لحمه، أنفع الفقراء، أفضل من الشاة وأفضل من البقرة. ولهذا قال سبحانه والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، ثم قال وجعل جزاء من انتهك حجه بأعظم المحارم وهو الوطء أن ينحر البدن. يعني الله سبحانه وتعالى أوجب على من حج وفعل محظور من محظورات الإحرام. معلوم أن الإنسان إذا أحرم في الحج يحرم عليه 9 أشياء كما أخذ شيء من الشعر وتقليم الأظفار عن الردو وتغطية الرأس ولبس المخيط والطيب والصيد وعقد النكاح ومباشرة المرأة والجماع، أعظمها الجماع. إذا هذه كلها محرمة على المحرم حتى يحل من الإحرام، أعظمها الجماع وأشدها. فإذا جامع المحرم وهو محرم قبل التحلل الأول، يعني قبل أن يرمي جمرة العقبة، وجب عليه 4 أشياء. الأمر الأول فسد الحج، والأمر الثاني وجب عليه أن يكمل الحج الفاسد، والأمر الثالث وجب عليه أن يقضيه من العام المقبل، والأمر الرابع وجب عليه أن يذبح بعيد تزور جزاء. هذا معنى قول المؤلف وجعل جزاء من انتهك حجه بأعظم المحارم وهو الوضع أن ينحر البدن. جعل من انتهك الحج بأن انتهك الإحرام فجامع زوجته وهو محرم، جعل جزاءه أن ينحر بدنه جمل ومع فساد الحج ومع مضيه في وقضاءه. فكيف تقولون أيها الروافض إن تبع لليهود إن الجزور حرام، والله أوجب على المحرم الذي جامع زوجته قبل التحلل الأول أن يذبح الجزور، ما أنتم تحرمون الجزور. واضح الرد عليهم، وجعل جزاء من انتهك حجه بأعظم المحارم وهو الوقت أن ينحر البدن. نعم. وقال إسرائيل بن أبي إسحاق: حملت جريا إلى منزل يزيد بن علي رضي الله تعالى عنه، ثم لقيته من الغد فقال لي: لقد أعجبني ذلك السمك، ولقد بلغني أن قوما يحرمونه ويدعون تحريمه علينا، ألا فمن قال ذلك أو فعله فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين. هذا الأثر عن إسرائيل بن إسحاق قال: حملت جريا، الجري نوع من السمك، إلى منزل يزيد بن علي. يزيد بن علي من أهل البيت، يزيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. ثم لقيته من الغد، يعني جاء أهدى له كأنه أهدى له نوع الجري من السمك، ثم لقيته من الغد فقال لي، فقال من؟ القائل يزيد بن علي، يقول لإسرائيل: لقد أعجبني ذلك السمك، يعني إنه سمك طيب. ثم قال: ولقد بلغني أن قوما يحرمونه ويدعون تحريمه علينا، علينا يعني أهل البيت، نحن أهل البيت، لأن يعني يزيد بن علي من أهل البيت، لأنه يعني من ولد علي بن أبي طالب. يقول يزيد بن علي لإسرائيل: بلغني أن قوما يحرمونه، من هم؟ الروافض، بلغني أن قوما يحرمونه ويدعون تحريمه علينا، نحن أهل البيت. من خبث الرافضة أنهم يحرمونه ويحرمون على أهل البيت، يقول حرام على أهل البيت، البيت ما يأكلون الجزور. زيد بن علي بن الحسين من أهل البيت ينكر عليه، يقول: بلغني أن قوما يحرمونه الجري ويدعون تحريمه علينا أهل البيت، ألا فمن قال ذلك وفعله فعليه لعنة الله ولعنة اللعين. ليس حرام على أهل البيت ولا على غيره. نعم. وقال الحسن بن صالح: قلت لجعفر بن محمد رضي الله عنه: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف رأيك في الجري؟ فقال: إنه لطعام يعجبني، ولقلما أتى علي وقت يفوتني. أيضا هذا أثر، لا زال المؤلف يناقش الرافضة في تحريمهم الجري، وهو نوع من السمك. قال الحسن بن صالح: قلت لجعفر بن محمد، جعفر بن محمد الصادق، ومن ولد علي بن أبي طالب، من أهل البيت، من أهل البيت، قلت: يا ابن رسول الله. كيف قال له يا ابن رسول الله؟ لأنه من سلالة فاطمة، فاطمة مثل الرسول، جعفر بن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. قلت له: يا ابن رسول الله، كيف رأيك في الجري؟ قال الحسن: ماذا ترى؟ الجري نوع من السمك، لأن الروافض يحرمونه. فقال: إنه لطعام يعجبني، ولقلما أتى علي وقت نفوتني. يقول: إني آكله كثيرا، آكل جدي كثيرا، ويقل تركي له. وهي الرد على من يحرم على أهل البيت من الرافضة مشابهة لليهود، يقول: إن هذا طعام يعجبني وآكله كثيرا ولا يفوتني، قل لا يفوتني في يوم إلا آكل منه. فيه الرد على الروافض الذين يحرمون على أهل البيت. نعم. وقال أبو أسامة: خرج علينا الأعمش ذات يوم فقال: أكلت اليوم طعاما طيبا، عرف الشيطان طيبته فحرمه على النوكي. قال: قلت: ما هو يا أبا محمد؟ قال: أكلت قريض جري. نعم. وأيضا هذا فيه الرد على الروافض. قال أبو أسامة: خرج علينا الأعمش ذات يوم فقال: أكلت اليوم طعاما طيبا، عرف الشيطان طيبته فحرمه على النوكى، النوكى الحمقى الرافضة. قلت: ما هو يا أبو محمد؟ قال: أكلت قريض جري، يعني جري هو نوع من السمك، يعني قريض ما هل يعني إما شيء يعني محموس، أنه شيء شواه من جري، أو نوع من الأكلة، من أكلة السمك، نوع أكلة خاصة، إما القريض، هذا هو المرض القريض، يعني أنه شواه وأنه أكله مشويا. المقصود أنه أن الأعمش ينكر على من حرمه، قال: إن الشيطان حرمه على النوكى الحمقى، وهم الروافض. نعم. ومن السنة أن تعلم أن الذين شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا بما أتت به أئمتهم يتفاضلون في الخوف من الله عز وجل والتعظيم والتبجيل لرؤيتهم الشواهد والدلائل، وكذلك أهل الإيمان في التصديق يعلو بعضهم بعضا، وكذلك وجود الأعمال على قدر ما أوطل في الصدور من العلم بالله والإيمان. نعم، ومن السنة أن تعلم أن الذين شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا بما أتت به أئمتهم يتفاضلون في الخوف من الله عز وجل والتعظيم والتبجيل لرؤيتهم الشواهد والدلائل، وكذلك أهل الإيمان في التصديق يعلو بعضهم بعضا. هذا فيه بيان معتقد السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الناس يتفاضلون في الإيمان، في الإيمان والخوف من الله عز وجل. الناس ليسوا على مرتبة واحدة، الصحابة أعظم الناس إيمانا، وأهل الطاعة أعظم الناس إيمانا. فالمؤمن الذي يؤدي الفرائض وينتهي عن المحرمات هذا إيمانه كامل، والعاصي الذي يفعل الكبائر أو يقصر الواجبات إيمانه ناقص. والذين شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس إيمانا، والذين صدقوا بما أتت به أئمتهم كذلك يتفاضلون في الخوف من الله ويتفاضلون في تعظيم الله وتبجيل تعظيمه برؤيتهم الشواهد والدلائل، وكذلك أهل الإيمان في التصديق يعلو بعضهم. أهل الإيمان يتفاضلون في التصديق والإيمان، التصديق بعضه أقوى من بعض، تصديق أبي بكر وعمر أقوى من تصديق غيره، وكذلك وجود الأعمال يتفاضل الناس في الأعمال، فمن أكثر من الأعمال الصالحة زاد إيمان على قدر ما أوطن في الصدور، يعني على قدر ما توطن في الصدور وثبت، على قدر ما توطن في الصدور وثبت يزداد الناس إيمانا من العلم بالله والإيمان به، على قدر ما يثبت في الصدر من العلم بالله والإيمان به يزيد الإيمان، فإذا ثبت العلم بالله والإيمان به وقوي زاد الإيمان، وإذا ضعف العلم والإيمان نقص. نعم. ومن السنة أن يعلم أن المتعة حرام إلى يوم القيامة. نعم، المتعة حرام، والمتعة هي نكاح، النكاح إلى أجل، في حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وفي حديث سبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء، وفي رواية نهى عنها. والمتعة معناها أن يتزوج امرأة إلى أجل، إلى أجل يعني نكاح المرأة إلى أجل، يتزوجها أسبوع أو شهر أو سنة يتفق معها، هذا كانت في أول الإسلام مبيحه، ثم حرمت مبيحه للضروره، احتاج اصحابها لما اشتدت عليهم العزبه في الاسفار اباح لهم المتعه، ثم حرمت المتعه، نهى رسول الله المتعه يوم خيبر الى يوم القيامه. لكن الروافض باقون على اباحتها، فالروافض يتزوجون زواج المتعه، تزوج المراه اسبوع او شهر او شهرين او سنه يتفق معها هكذا، حرام وهي من زنا الان، وهي من الزنا، ولهذا قال من السنة يعني الواجب أن تعلم أن المتعة حرام إلى يوم القيامة، وهي نكاح المرأة إلى أجل، فقد أباح الروافض نكاح المتعة. نعم. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لا أتيت بناكح متعة قد علم بتحريمها إلا رجمته إن كان طيبا أو جلدته إن كان بكرا. نعم، قال عمر رضي الله عنه: لا أوتى بناكح متعة، يعني بشخص تزوج نكاح متعة قد علم تحريمها، هذا قيد، أما الجاهل قد علم تحريمها إلا رجمته إن كان طيبا أو جلدته إن كان بكرا، لأنه زاني عاملها معاملة الزاني، الزاني إن كان طيبا قد تزوج ولو مرة في العمر يرجم بالحجارة حتى ولو لم يكن معه زوجة، أو تزوج مرة في العمر، والبكر الذي لم يتزوج يجلد 100 جلدة ويغرب عن البلد التي فعل فيها الفاحشة عاما كاملا. فعمر رضي الله عنه عامل من ينكح نكاح المتعة معاملة الزاني، قال لا أوثى بناكح متعة بشرط أن يكون عالم عنده علم قد علم تحريمها إلا رجمته إن كان طيبا أو جلدته إن كان بكرا. نعم، يقول الزانة والزاني تجد كل واحد منهم 100 جلدة. نعم. وأتي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه برجل قد نكح متعة فقال: لو كنت تقدمت لرجمته. نعم، أتي علي برجل قد نكح متعة، يعني لعله تاب، لعله تاب، أو قال لو كنت تقدمت لرجمته، لكن من تاب الله عليه. نعم. ولا نكاح إلا بولي وشاهدين والخاطب هو المتزوج. نعم. لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، والخاطب هو المتزوج. النكاح لا صح إلا بأربعة، من أربعة: الولي الذي يعقد، والزوج، وشاهدي عدل. نعم. والعدة فرض من الله عز وجل لا في الحديث أيما امرأة نكحت بغير ابن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. والعدل الآخر: لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. نعم. والعدة فرض من الله عز وجل لازمة لكل مطلقة أو مختلعة مدخول بها، وكل متوفى عنها زوجها مدخول بها أو غير مدخول بها. لا ينكر العدة على النساء إلا مبتدع مخالف لله ولرسوله راد لقولهما كافر بكتاب الله عز وجل. نعم. العدة فرض لكل مطلقة أو مختلعة مدخول بها، فرض عليها العدة، لقول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فلا بد لكل مطلقة أن تعتد، إن كانت تحيض ثلاث حيض، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وإن كانت لا تحيض ثلاث أشهر، وإن كانت حامل فالعدة وضع الحمل، لقول النبي لقول الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا عام حتى المتوفى عنها، الحامل عدة وضع الحمل. كل مطلق أو كذلك المختلعة، المختلعة التي خالعت نفسها من زوجها بمال، قالت اخلعني خالعني وأعطيك كذا وكذا، هذه لا بد أن تعتد، والعدة هذه لحق الزوج ولبراءة الرحم. وكل متوفى عنها زوجها مدخول بها أو غير مدخول لا بد أن تعتد، حتى الذي عقد عليها ومات زوجها لا بد أن تعتد، بخلاف المطلقة. المطلقة إن كان دخل بها فعليها العدة، وإن كان لم يدخل بها فلا عدة عليها، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فالمطلقة قبل الدخول لا تعتد، والمتوفى عنها قبل الدخول أو بعد الدخول لا بد من العدة. إذن العدة عامة للمتوفى عنها مدخول بها ومدخول بها، وللمطلقة وللمختلعة، ولا يعفى من العدة إلا المطلقة قبل الدخول. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: لازمة، عدة فرض لازم لكل مطلقة أو مختلعة مدخول بها، وكل متوفى عنها زوجها مدخول بها أو غير مدخول بها. لا ينكر العدة على النساء إلا مبتدع مخالف لله ورسوله راد لقولهم كافر بكتاب الله عز وجل. من أنكر ذلك يبين لهم النصوص من الأدلة، فإذا أقر، فإذا علم الدليل فإنه يكفر، إنه مكذب لله، النصوص واضحة. نعم. فإذا الذي ينكر العدة تبين له الأدلة الكتاب والسنة، فإذا بلغه الدليل وأصر إنه يحكم بكفره لأنه مكذب لله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: لا ينكر ذلك إلا مبتدع مخالف لله راد بقوله كافر بكتاب الله، يعني بعد قيام الحجة عليه. نعم. ومن السنة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاختفاء لأمره والاقتداء بهديه، والأخذ بأفعاله والانتهاء إلى أمره، وإكثار الرواية عنه في كل ما سنه واستحسنه وندب إليه وحرض أمته عليه ليتأدبوا به، فتحسن بذلك في الدنيا آدابهم ويعظم عند الله قدرهم. ومما أمر به وصحت به الروايات استعمال ذكر الله عز وجل في المواطن وعند الحركات، مثل التسمية عند أول الوضوء والمباح. نعم. من السنة اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني من السنة الواجبة اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، والاقتفاء لأمره والاقتداء بهديه، والأخذ بأفعاله والانتهاء إلى أمره، لقول الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولقول عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا السنة واجب اتباع الرسول والاقتفاء بأمره والاقتداء بهديه والأخذ بأفعاله ولينتهوا إلى أمره ويكثر الرواية عنه في كل ما سنه واستحسن وندب إليه وحرض أمته عليه ليتأدبوا به، فتحسن بذلك في الدنيا آدابهم. نعم، لا شك أن المقتدي بالرسول عليه وسلم تحسن آدابه ويعظم عند الله قدرهم. ومما أمر به وصحت به الرواية استعمال ذكر الله عز وجل في المواطن. ذكر الله مطلوب في كل وقت، ولكن هناك مواطن جاءت النصوص بذكر الله عنه. ومن ذلك التسمية عند الوضوء، عند أول وضوء تسمية عند الوضوء جاءت فيها حديث لكنها لا تخلو من ضعف، كحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، حديث ضعيفة كلها لا تخلو من مقال. ولهذا ذهب الجمهور إلى أن التسمية عند الوضوء مستحبة، وذهب الحنابلة إلى وجوب التسمية. وساق الحافظ ابن كثير رحمه الله في سورة المائدة الحديث في آية الوضوء، وهي حديث كثيرة لكن لا تخلو من مقال، لكن قال إن بعضها يشد بعضا. الحديث وإن كانت ضعيفة حديث التسمية عند الوضوء لكن يشد بعضها بعضا، ولهذا ذهب الإمام أحمد في رواية إلى أنها واجبة، والجمهور على أنها مستحبة. لو ترك التسمية فالحرج، مستحبة لأن الحديث وإن كانت كثيرة لأنها لا تخلو من ضعف. ومن ذهب إلى أن الرواية تغوي بعضها بعضا ويشد بعضها بعضا كالحنابلة وغيرهم ذهبوا إلى وجوب التسمية. نعم. والمبالغة في الاستنشاق، كان المبالغة في الاستنشاق هذا سنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن الصابرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والمضمضة والاستنشاق لا بد منهما في الوضوء وفي الغسل. نعم. والدعاء بما روي عنه عند غسل الأعضاء، هذا ليس بالصحيح، ليس له أصل. الدعاء عند غسل الأعضاء ما في دليل. يسوق بعضهم حديث في هذا، يقول إذا غسل وجهه قال: اللهم بيض وجهي يوم تسد الوجوه، وإذا غسل يده قال: اللهم أعطني كتابي بيميني. كل هذا لا أصل له، ما هو ثابت، ما لا يثبت في الذكر في الوضوء إلا عند الوضوء عند البدء التسمية، وهذا فيها ضعف. وكذلك عند الانتهاء من الوضوء يشرع أن تقول: اللهم رب هذه الدعوة، بعد أن تنتهي من الوضوء تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كما ثابت في صحيح مسلم من حديث عمر: من قال ذلك فتحت له أبواب الجنة الثمانية. زاد الترمذي بسند لا بأس به: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. الذكر عند الوضوء وبعد الوضوء بس، أما الغسل عند غسل الأعضاء كما ذكر المؤلف لا تثبت. اللهم بيض وجهي يوم تسد الوجوه، اللهم أعطني كتاب بيميني، كل هذا ضعيفة، هذه ضعيفة لا تثبت. نعم. وأن يبدأ الرجل في غسل أعضائه ولبس ثيابه وخفه ونعله وكل ملابسه بيمينه ولا يبدأ بيساره. نعم، هذا السنة، السنة نبدأ باليمين. الحديث عائشة عند مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. فإذا غسل أعضاءه يبدأ باليمين، وإذا لبس ثوبه يبدأ باليد اليمنى، وإذا لبس نعله يبدأ باليد اليمنى، وهو خلع بالعكس، إذا خلع يبدأ باليسرى، وإذا خلع ثوبه يبدأ باليسرى، وهكذا. نعم. وكذلك الأكل باليمين والشرب كذلك وتركهما بالشمال. نعم، الأكل باليمين واجب، كذلك الشرب لا يجوز الأكل بالشرب. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عنده رجل بشماله فقال له: كل بيمينك، فقال: لا أستطيع. فقال: لا استطعت. قال الراوي: فما رفعها إلى فيه، شلت يده في الحال، عقوبة. أكل بيده اليسرى، قال: كل بيمينك، فما أستطيع. هو كذاب، فدعا عليه الرسول فقال: لا استطعت، دعا. فقبلت دعوة الرسول فشلت يده في الحال، قال الراوي: فما رفع إلى فيه، عقوبة عادلة، نعوذ بالله. يجب الأكل باليمين والشرب باليمين وتركهما بالشمال، يعني ترك الأكل بالشمال. نعم. والاستنجاء بالشمال وتركه باليمين. نعم، والاستنجاء بالشمال، ولا يجوز الاستنجاء باليمين، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن النبي نهى أن يستنجي الرجل بيمينه، نهى النبي عن الاستنجاء باليمين، والنهي للتحريم، فالاستنجاء يكون باليد اليسار. نعم. وإدخاله رجله اليسرى عند دخول الخلاء، وقوله بعد ذكر اسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والقبائل. نعم، إذا دخل بيت الخلاء يقدم وجهه اليسرى، وإذا خرج يقدم وجهه اليمنى عكس المسجد، والمسجد إذا دخل يقدم وجهه اليمنى، وإذا خرج يقدم وجهه اليسرى، وإذا دخل الحمام يقدم وجهه اليسرى، ويقول بسم الله. بسم الله هذه ليست ثابتة فيه، ولكن من النصوص العامة، لكن عند دخول الحمام الثابت اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا ثابت. الخبث ذكران الشياطين، والخبائث إناثهم. فإذا أراد دخول الحمام يقدم وجهه اليسرى ويقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث، وقال بسم الله، هذا من الأدلة العامة. نعم. وإخراج الرجل وإخراج الرجل اليمنى إذا خرج، وقوله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. نعم، السنة إذا خرج من الحمام يخرج عكس المسجد، يخرج عند الدخول يخرج رجله اليسرى، وعند الخروج يخرج رجله اليمنى عكس المسجد، ويقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا ضعيف، هذا ثابت في رواه ابن ماجه بسند ضعيف، لكن الثابت سيقول غفرانك اذا خرج، قال غفرانك يعني اسالك غفرانك. اما زياده الحمد لله الذي ابعد عن الاداء وعافاني، هذا رواه ابن ماجه بسند ضعيف فلا يشرع، انما الاشرع غفرانك. نعم. واستعمال العشر التي قيل انها من الفطره وهي سنه ابينا ابراهيم، وهي خمس في الراس وخمس في البدن، فاما اللواتي في الراس فالمضمضه والاستنشاق والسواك وقص الشارب والفرق، واما اللواتي في البدن فالاستنجاء والختان وحلق العانه وتقليم الاظافر ونطف العطفين. نعم، استعمال العشر التي قيل انها من الفطره، هذا جاء في الحديث في صحيح مسلم غيره عشر من الفطره، وذكر منها ولا حديث له روايه مختلفه، ذكر منها ما ذكر المضمضه والاستنشاق والسواك وقص الشارب، وفي بعضها وغسل البراجم، البراجم عقد الاصابع، واعفاء اللحيه وقص الشارب والختان وحلق العانه ونتف الابط وتقليم الاصابع. هذه العشر من الفطرة بعضها واجب وبعضها مستحب. المؤلف قال خمسة في الرأس وخمسة في الجسد، فالتي في الرأس المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء وفي الغسل، والسواك مستحب، وقص الشارب واجب، وإعفاء اللحية كذلك واجب، ما ذكر من إعفاء اللحية، إعفاء اللحية والفرق يعني يفرق شعر الرأس، يعني إذا كان له شعر الرأس يفرق شعر الرأس، يجعله فرقتين يكون خط في الوسط يفرقه، هذا ما أذكر أنه في الفطرة، لكن المعروف أن بدلها إعفاء اللحية، ما أذكر في الحديث أنه ذكر الفرق من الفطرة، إنما ترك المؤلف إعفاء اللحية، إعفاء اللحية هي من الفطرة الواجبة، واللواتي الاستنجاء هذا واجب لا بد منه، والختان كذلك، حلق العانة كذلك، تقليم الأظفار ونصف يعني الإبطين. وجاء في حديث أنس أن الذي توقف في تقليم الأظفار وحلق العانة ونفس الإبط وقص الشارب ألا يترك أكثر من 40 ليلة، لا يعني إذا أخرها أكثر من 40 ليلة فهو أقله مكروه الكراهة، مكروه كراهة شديدة، قص الشارب ونفس الإبط وتقليم الأظفار وحلق العانة لا تترك أكثر من 40 ليلة. حديث أنس وقف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارف ونفس الهبط وحلق العانة وتغيير الأظهار ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: ومن السنة تقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد وتأخيرها إذا خرج، وقوله عند الدخول اللهم صل على محمد النبي وسلم واغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج مثل ذلك إلا أن يقول وافتح لي أبواب فضلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا من السنة تقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد وتقديم الرجل اليسرى عند الخروج، وكذلك من السنة نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول عند الدخول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وعند الخروج يقول اللهم افتح لي ابواب فضلك. والمناسبه في هذا انه عند الدخول يطلب رحمه الله، وعند الخروج يبتغي من فضل الله. انتهت العباده كما قال الله سبحانه وتعالى: فاذا قضت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. وهذا ثابت من حديث ابي حميد الساعدي وابي السيف النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا دخلت المسجد فليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك، واذا خرج فليقل اللهم اني اسالك من فضلك. رواه مسلم والترمذي. نعم. وهذا من السنن المستحبه. نعم. ومن السنه الوقار في المشي والسكينه عند المشي الى الصلاه. نعم، هذا السنه يمشي الانسان بوقار والسكينه اذا مشى الى الصلاه، لانه ذاهب الى يمشي الى اداء العباده، فهو في حكم المصلي، ولهذا منهي عن تشبيك بين اصابعه. نعم. والا يفرقع الرجل اصابعه اذا اراد الصلاه. نعم. كذلك لا يفرقع الانسان اصابعه ولا يشبك اصابعه، لما ثبت في هذه كعب بن عجره قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا توضا احدكم ثم خرج عن المسجد الى الصلاه فلا يشبكن بين اصابعه فانه في الصلاه، يعني في حكم المصلي. اما اذا انتهت الصلاه فلا باس، اذا رجع وانتهت الصلاه فلا باس التشبيك بين الاصابع. نعم. الفرقعة كذلك لا ينبغي الانسان ان يفرقع بالاصابع، لان في ذهابه الى المسجد في حكم المصلي. نعم. ولا يشبك يديه فيها ويترك. نعم. لا يشبك في يديه، الحديث لما سبق في الحديث: فلا يشبكن بين يديه، لانه في حكم المصلي. اما اذا انتهى في الصلاه فلا باس ولو كان في المسجد، لما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى احدى صلاتي العشي سلم من ركعتين ثم ذهب الى خشبه مؤخر المسجد فاتكى عليها وشبك بين اصابعه كانه وضع، يعتقد انه انتهى من الصلاه وباقي على ركعتين، فدل على انه اذا انتهى من الصلاه لا باس بالتشبيك، انما هذا قبل الصلاه. نعم. ويترك العبث فيها والالتفات، وترك العبث بالخاتم واللحية ودوام الخشوع والنظر إلى موضع السجود. نعم، كل هذا مشروع، ترك العبث في الصلاة، والعبث الكثير والحركات الكثيرة إذا توالت وكثرت تبطل الصلاة عند أهل العلم. والالتفات كذلك، الالتفات اختلاس الشيطان من صلاة العبث. الالتفات بالرأس، إذا التفت بالرأس إن كان لحاجة فلا بأس، كان يسمع وجبة وينظر، مثل ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب يصلح بني عوف وتأخر وقدم الناس أبا بكر، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم جعل الناس يصفقون، وكان أبو بكر لا يلتفت، فلما أخذهم التصفيق التفت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر، هذا لحاجة التفت بالرأس. أما إذا التفت بالجسم حتى استدبر الركبة تبطل الصلاة. التفات بالجسد لا يجوز، لكن التفات بالرأس والعنق فقط للحاجة لا بأس، ولغير الحاجة لا ينبغي. وترك العبث بالخاتم واللحية كل هذا أنهي عنه. ودوام الخشوع، ينبغي الإنسان يخشع بقلبه وجوارحه، والنظر إلى موضع سجوده كذلك مأمور به السنة، أن ينظر إلى موضع سجوده، وفي التشهد إلى سباعته، حتى ولو كان يشاهد الكعبة في المسجد الحرام، فالأفضل النظر إلى موضع سجوده. قال بعض لو ينظر إلى الكعبة، والصواب أن السنة ننظر إلى موضع سجوده حتى ولو كان في المسجد الحرام. نعم. ووضع اليمين على الشمال تحت السرة كفعل علي رضي الله عنه وأمره بذلك. هذا ضعيف، الحديث هذا ضعيف، حديث علي من السنة في الصلاة وضع الكف تحت السرة، هذا ضعيف. والصواب ما ثبت في حديث وائل بن حجر أنه يضع اليمين على الشمال ويضعهما فوق صدره، هذا السنة هكذا وضعهما على صدره، أما وضعهما تحت السرة هذا ضعيف. ما ذهب إليهم وله هو مذهب الحنابلة، هو مذهب عند الحنابلة أنه يضع اليمين على الشمال تحت السرة، وهذا استدلوا بحديث علي من السنة في وضع الكف تحت السرة، لكن هذا ضعيف. والصواب ما ثبت في حديث نوائل بن حجر أن من السنة وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. نعم. والجهر بآمين عند قول الإمام ولا الضالين ومد الصوت بها. نعم، هذا سنة، الجهر بآمين هذا سنة، وجاء في الأحاديث، وجاء في الحديث أن اليهود حسدونا على قولنا خلف الإمام آمين، وأمين معناه اللهم اصلح. والحديث هذا صريح، إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن، فهو سنة يقول آمين ويمد الصوت بها ليوافق تأمينه تأمين الملائكة. نعم. وكثرة ذكر الله عز وجل وذكر العلم في المسجد وترك الخوض والفضول وحديث الدنيا فيه فإن ذلك مكروه، وقد رويت فيه أحاديث غليظة صعبة بطرق جياد صحاح ورجال ثقات منها. نعم، فيها ذكر الله في المسجد وذكر العلم في المسجد مطلوب مشروع، لقول الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع وذكر في أسفل، وقول اسمها رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وقال عليه الصلاة والسلام اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، وهو مسلم في صحيح. فهذا مشروع الذكر والعلم في المسجد، وكذلك ترك الخوض والفضول وحديث الدنيا في المسجد كل هذا لا ينبغي ومكروه، يخوض الإنسان في حديث الدنيا مكروه، لكن الشيء القليل قد يعفى عنه. يقول المؤلف رويت في هذا أحاديث غليظة صعبة بطرق جياد الصحاح والجنة ثقات منها. نعم. منها ما رواه عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد أمامهم الدنيا لا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجة. هذا رواه الطبراني حديث بن مسعود ينظر في سنده. نعم. ومنها ما لكن الجلوس في المساجد والخوض في الدنيا لا شك أنه مكروه. نعم. ومنها ما روى عبد الله بن عمرو أنه قال لا تقوم الساعة حتى يجلس الناس في المساجد ليس فيهم مؤمن حديثهم الدنيا. نعم، وهذا يحتاج إلى لا أعلم صحة الحديث، يحتاج إلى بحث عن سنده. نعم. ومنها ما قاله الحسن سيأتي على الناس زمان يجلسون في المساجد حلقا حلقا حديثهم الدنيا لا تجالسوهم فإن الله عز وجل قد تركهم من بين يديه، فهذا كله من حديث الدنيا وأهلها في المساجد. يعني وهذا من قول الحسن، ولا شك أن الخوض في حديث الدنيا في المسجد مكروه ولا ينبغي. المساجد بنيت للصلاة والذكر وتعليم العلم، لكن الشيء القليل قد يعفى عنه. نعم. والبيع والشراء بالجدال والخصومة. نعم، هذا منهي عنه في المسجد. نعم. وإنشاد الضوال وإنشاد الشعر والغزل ورفع الصوت وسل السيوف وكثرة اللغط. نعم، هذا منهي عن البيع والشراء لا يجوز في المسجد، وكذلك إنشاد الضالة، ولهذا ثبت في الحديث عن أبي هريرة إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد في ضالة فقولوا لا ردها الله عليه، معاملة لهم من بغي الغصب، الذي ينشد الضالة يدعى عليه لا ردها الله عليه، والذي يبيع ويشتري يقال لا أربح الله تجارتك. جاء في بعضها فإن المساجد إنما بنيت لما بنيت له، ما بنيت المساجد لهذا لإنشاد الضوال. وكذلك إنشاد الشعر هذا فيه تفصيل، إن كان الشعر فيه محذور فهذا ممنوع، أما الشعر السليم الذي لا بأس به فلا يمنع، لأن حسن بن ثابت رضي الله عنه كان ينشد الشعر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليه. ثبت أن حسان كان ينشد الشعر في المسجد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلحظه عمر كأنه ينكر عليه، فقال قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فسكت عمر. إنشاد الشعر الطيب الذي فيه مثلا بيان الحق ورد الباطل ورد البدع هذا مطلوب، وكذلك النظم هذا لا بأس به، أما الشعر الذي فيه هجاء أو غزل أو قلب الحق بالباطل وتجسس الحق بالباطل هذا ممنوع، وكذلك الغزل في النساء وصف النساء ما ينبغي في المسجد، ورفع الصوت في المساجد وسل السيوف وكثرة اللغط كل هذا منهي عنه. في حديث جبير بن مطعم لا تسل السيوف ولا تبئر النبل في المساجد ولا يحلف بالله في المساجد. نعم، وإن كان الحديث في سنده ضعف لكن كل هذا ليس محل المسجد، سل السيوف ورفع الصوت وكثرة اللغط. نعم. ودخول الصبيان والنساء والمجانين والجنوب والارتقاء بالمسجد والارتقاء والارتفاق والارتفاق والارتفاق بالمسجد واتخاذه للصنعة والتجارة كالحانوت مكروه كله والفاعل له آثم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغليظه على فاعله. ومن نعم دخول الصبيان والنساء في المسجد لا بأس به، دخول النساء لا بأس به، كانت النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة، في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر ويصلي معه نساء متلفعات بمرطهن ما يعرفون أحد من الغلس، لكن بشرط أن تخرج المرأة متسترة متحجبة ليست متطيبة وليس عليها ثياب خلفت أنظار الرجال، يعني تعمل بالضوابط الشرعية. وكذلك الأطفال إذا كانوا لا يقولون لا بأس، ثبت أن الحسن والحسين كان يدخلان المسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرتحلانه إذا سجد، وفي الخطبة أيضا كذلك جاء إليه حسن وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت أن أمامة بنت زينب بنت ابنتي زينب كان يصلي بالناس، وكان إذا قام حملها وإذا سجد وضعها. لكن إذا كان الصبي الطفل يؤذي له أصوات أو كذا ويلوث المسجد لا ينبغي الإتيان به، لكن لو جاء بدون اختيار الإنسان فلا بأس، لو جاء ووضعه في مؤخر المسجد وكان لا يؤذي فلا بأس. والمجانين والجنوب، نعم الجنوب لا يجلس في المسجد، الجنوب منهي، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تفعلون ولا جنوبا إلا عابري سبيل. الجنوب والحائض ما يدخل المسجد إلا يعبر من باب إلى باب لا بأس، أما الجلوس فلا. والارتفاق يعني الاتكاء على مرفق يده، يكون يتكي على مرفق يده هذا يحتاج إلى دليل، ولو اتفق على مرفق يده لو اتفق على مرفق يده والمسجد ما فيه أحد فلا أعلم في هذا مانع. واتخاذه للصنعة، نعم اتخاذ الصنعة المسجد للنجارة أو للحجادة لا المسجد ليس له، والتجارة كالحانوت يجعل دكان له يبيع ويشتري وينجر ويصنع لا هذا ممنوع، مكروه كله يعني كراهة تحريم ممنوع يمنع من هذا. والفاعل له آثم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغليظه على فاعله، المراد كراهة التحريم. ومما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وغلظ على فاعله، نعم ومما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وغلظ على فاعله أن يباشر الرجل الرجل في ثوب واحد ليس بينهما غيره. نعم يباشر الرجل الرجل يعني في الاضطجاع، يضطجع يضطجع بجنب رجل ويمس اللحم اللحم يفضي إلى الرجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد يعني ما بينهما شيء، يكون يمس اللحم اللحم ويضطجعان في النوم هذا منهي عنه لأنه يؤدي الشر والفساد والفتنة. نعم ولعن أيضا المتجردين في إزار، يعني المتعرين متجرد يعني متجردين في إزار، تجريد التعرية من الثياب، نعم يكون متجردين اثنين ويكون عليهما ثوب واحد لما فيه من كشف العورة. نعم ونهى عن المجامعة، المكامعة ونهى عن المكامعة وهو أن يتعرى الرجلان في ثوب واحد. نعم هذا المكامعة أن يتعرى الرجلان في ثوب واحد يعني يضطجعان ويكون عليهما ثوب واحد مثل الشرشة وما أشبه ذلك، قطعة واحدة لما فيه من التعري، التعري محرم، يجب على الإنسان أن يستر عورته حتى لو يكون عنده واحد يسترها إلى الركبة. نعم ونهى أن يتعرى الرجل في بيت أو غيره. نعم يكون الإنسان يتعرى يكون يثم شعوره يعني يكون عاري ولو كان ما عنده واحد لا يجوز، يجب ستر العورة. نعم أو ينظر إلى عورة أحد غيره. نعم كذلك يقولي الحديث بهذه بن حكيم على أبيان جده احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك، فقال أرأيت إذا كان القوم بعضهم مع بعض، قال إن استطعت ألا يراها أحد يعني عورتك فلا يراها، قال أرأيت إن كان أحدنا خاليا يعني ليس عنده أحد، قال الله حق ومستحيا وهو دو، فلا يجب الإنسان أن يكشف عورته ولو كان وحده ولو ما عنده أحد، فالواجب ستر العورة. نعم وأن يحدث الرجل بما يخلو به مع امرأته. نعم هذا محرم، كل إنسان يتحدث بما يحصل بينه وبين أهله زوجته من الكلام أو الجماع، لهذا نشر السر، هذا سر بين الزوجين، هذا محرم من القبائح هذا ما يفعله إلا الأراذل من الرجال الذي ليس عندهم خلق ولا دين. كل إنسان يحدث بما فعل مع أهله وما قالت له وما قال لها، هذا والعياذ بالله منهي عنه. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وأن يحذف في الحديث فيها أن النبي مثل هذا، قال لما مثل الإنسان الذي يتكلم مع أهله ويحدث بما كان بينهما، مثل ذلك مثل الشيطان لقي الشيطان في طريق فغشيها والناس ينظرون، مثله مثل شيطان لقي الشيطان فغشيها جامعه والناس ينظرون. هذا الذي ستره الله يحدث ما حصل بينه وبين أهله، هذا ما يفعله الأراذل من الرجال. نعم. وأن يحلف الرجل بالحجر ويرمي بالمدر في الأمصار. نعم. أن يحلف الرجل، يكون الإنسان يحلف الحصات بالحجر وهي التي تكون بين الأصبعين ليرميها، لأنها قد تصيب العين وتفقأها، والمدر يعني الشيء مدور من الطين مثل الحجر، يرمي به في الأمصار يعني بين الناس، هذا منهي عنه. في حديث عبد الله المغفل أن قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلف، وقال إنه لا يقتل السيف ولا ينكأ العدو، وإنما يفقأ العين ويكسر السن. رأى عبد الله المغفل، رأى بعض أقاربه والصبيان يرمي بالحجر كذا بالأصوات، فنهاه وقال النبي نهى عن هذا، لا تحذف كذا، اجعل الحصات بين أصبعيه ثم يرميها كذا تقفز، سواء كان من حجر أو من مدر، المدر طين مجوط، فنهاه وقال النبي نهى عنها، قال إنها تفقأ العين وتكسر السن، إذا أصابت العين فقرتها، وإذا أصابت السن كسرتها، ولا تفيد، لا تفيد الصيد، لا تصيد، لا تؤثر في العدو ولا تصيد الصيد، لكن ضررها واضح، النفع ما فيها نفع، الصيد لا تصيده والعدو لا تؤثر فيه، ولكن فيها ضرر واضح وهي فقر العين وكسر السن. ثم رآه بعد ذلك يحذف فهجره وقال أخبرك أن رسول الله نهى عن الخلف ثم تحذف لا أكلمك أبدا، ثم هجره. هي هجر من ترك السنة ومن خالف النصوص، فلا يجوز أن يحذف بالحجر. نعم. ونهى عن اليمين الكاذبة. نعم. اليمين الكاذبة هذا منهي عنها، وهي اليمين الغمص والعياذ بالله، تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، ولا سيما إذا اقتطع بها مال امرئ مسلم. قال الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وفي الحديث من حلف على مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. نعم. وأن تباع الثمرة حتى تزهو. نعم. هذا منهي عنه في الحديث الذي نهى عنه.